بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، أنا أحبكم في الله، ما زلت أعيش مع هذا السؤال: هل يكثر الخبث أم يقل؟ لما سألت أم المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ فينا ناس صالحين، فينا النبي وأصحابه، ده كان على أيامهم، في زماننا في صالحين. ودايما أجاوب على السؤال ده وأكده، إن بعض الناس بيقول في صالحين في الزمن ده، أيوة في صالحين، في أولياء الله الصالحين موجودين في كل زمان وفي كل مكان، يقيم الله بهم الحجة، دول لازم من وجودهم موجودين. ولكن فين ده موضوعك انت، انك عثرت عليهم او لم تعثر، ومن من من من من مش عارف اقولها ازاي، بس من سوء حالك انك ما تشوفش حد من عباد الله الصالحين. دي مشكلة بالنسبة لك، انك ما تقابلش حد، ما تعيش مع حد، ما تشوفش حد من اولياء الله الصالحين. لازم تشوف، لازم تعايش، لازم تقتدي. الشاهد ايه بس اللي احنا عايزين نتوقف معاه عشان ردم يأجوج ومأجوج؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، هنهلك وفينا صالحين. أيوة، إزاي إذا كثر الخبث؟ يا ترى في زماننا ده الخبث بيكتر ولا الصالحين اللي بيكتروا؟ هو ده السؤال. أنا مش عايزك تبص حواليك كده وتقول والله يبدو ان الخبث بيكتر والله اعلم يعني. لا، ده انا عايزك انت شخصيا فيك الخبث بيكتر ولا الصلاح بيكتر؟ في بيتك الخبث اكثر ولا الصلاح اكثر؟ في زوجتك، في ولادك، في فلوسك، في أفكارك، في أعمالك، في علاقاتك. عايزين كل واحد يقيس بنفسه، في شخصه، في أعماله، في أحواله، فيما حوله، علشان المطلب أن نكثر الصالحين لننجو من الهلاك، لكي لا نهلك، نعمل على زيادة الصالحين، صناعة عباد الله الصالحين. قلت كتير انه كان زمان الناس علماء وعباد. في الزمن ده فين العلماء؟ في دعاة كتير وفي طلبة علم كتير، لكن علماء ربانيين نمرة اتنين، فين العباد؟ عايزين نشوف الراجل اللي تورمت أقدامه من القيام؟ فين الراجل اللي في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء؟ اللي تحت عينيه مثل الشراك البالي من كثرة البكاء؟ اللي باين عليه سهومة وصفار كثرة الصيام؟ فين الرجال اللي بيلهث بالقرآن بيختم بصفة مستمرة دائمة طول الوقت كل ثلاثة أيام؟ فين وفين وفين وفين؟ أين الصالحون؟ مش عايزك تقول أنت قلت لي موجودين، أنت هل أنت منهم؟ قل لي ليه لأ؟ يعني أنا الحمد لله لا بزني ولا بسرق ولا بشرب خمرة وبصلي وبصوم، يبقى أنا منهم؟ أقول لك لأ. خلي بالك، في فرق بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين عباد الله الصالحين. قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. يبقى الصالحين دول درجة فوق الذين آمنوا وعملوا الصالحات. حاجة تانية، أصل في الرجل الأعرابي اللي قال لسيدنا النبي خمس صلوات وشهر رمضان واثنين ونص في المية والله لا أزيد عليها ولا أنقص، قال أفلح وأبيه إن صدق. وفي زي سيدنا عبد الله بن عمر اللي قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يبقى اللي زي عبد الله بن عمر ما ينفعش يصلي الخمسة، لازم يقوم الليل، لازم يعمل ختمات قرآن، لازم يقول آلاف في الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل والذكر. ده حاجة وده حاجة، ده حاجة وده حاجة تانية. يبقى عباد الله الصالحين دول درجة فوق اللي بيصلي ويصوم وما بيزنيش وما بيسرقش وما بيشربش خمر. دول درجة ودول درجة تانية. الصالحين دول هم اللي ربنا بيحفظ بيهم البلاد والعباد، هم اللي ربنا بيدفع بيهم الهلاك عن الناس. عشان كده الفتح اللي فرد من يأجوج ومأجوج مسدود طول ما الصالحين دول موجودين. هم سدوا، هم الحماية اللي ربنا جعلها لحماية الأرض. فالدعوة أن تكون منهم أو أن تصنع أحد أولادك منهم. اصنع أولادك منهم. قلنا إيه؟ لأن كنا قد بؤنا بعاري عدم التمكين فلا ينبغي أن نجمع إليه عار الرضا بذلك. يعني لما أنا أكون مش من أولياء الله الصالحين ما ينفعش أن أنا أضيف إليها كمان عار أن أنا أبقى راضي بكده. دليل عدم رضايا بكده أن أنا أساعد حد أنه يبقى، أن أنا أحريص على أن أولادي يبقوا من أولياء الله الصالحين أدام أنا ما قدرتش أن أنا أكون من أولياء الله الصالحين. أنا أجري واصرف عليهم وأساعدهم وأفرغهم أنهم يبقوا من عباد الله الصالحين. نرجع إلى ذي القرنين مرة أخرى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا أن يظهروه ما قدروش يطلعوا عليه من فوق يظهروه، وما استطاعوا له نقبة ما قدروش يخرموه ويعدوا منه، وما استطاعوا له نقبة قال هذا رحمة من ربي. هنا الوقفة العظيمة لعباد الله الصالحين، لأولياء الله الصالحين اللي هي قلناها وركزنا عليها وكررناها في رحلتنا دي كتير، مش شايف نفسه، مش معجب بنفسه، مش مغرور. لما عمل السد وما قدروش يطلعوا من عليه ولا يخرموه، وهو حاسس بيهم بيصوتوا وراه، ما اخدوش الزهو وقال بقى شفت السد اللي انا عملته حاجة بقى، اهو ده ما حدش يقدر يعمله غير اتنين، انا وواحد مات. ما اصابوش الزهو والغرور ده، قال هذا رحمة من ربي. نفس الشيء مع سيدنا سليمان. سيدنا سليمان لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، أنا رأيي برجح قول بعض المفسرين إن ده سيدنا سليمان نفسه. على فكرة أدام إحنا في سورة الكهف، بعض الناس قال إن اللي جاب العرش ده الخضر، كلام ملوش لازمة ومعليش دليل، لكن أنا بقول أو اخترته أميله إلى الرأي القائل إن ده سيدنا سليمان، هو اللي عنده علم من الكتاب، هو اللي بيوحى إليه. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. العفريت قال له أنا هجيبه لك قبل ما تقوم من مكانك. سيدنا سليمان قال له أنا بقى هجيبه لك قبل ما تغمض عينك وتفتحها. غمض عينك وتفتحها تلاقي قدامك. قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. شوف سيدنا سليمان، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ما قالش شوف بقى أهي دي برضه محدش يقدر يعملها غير أنا، أصل أنا على فكرة يعني بقى يعني مش غرور والعياذ بالله، بس أنا بس ما أخذوش سيدنا سليمان الغرور والعجب والزهو ولا ذو القرنين. سيدنا سليمان قال هذا من فضل ربي مش بي، بربنا، وده ابتلاء، هأشكر عن النعمة دي إن أنا أقدر على كده ولا مش هشكر. ذو القرنين قال هذا رحمة من ربي، دي من رحمة ربنا بي وبيكم انه وفقني وقدرني ان انا اقدر اعمل كده. قال هذا رحمة من ربي، لا وقال كمان ايه، فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ده اللي حدد بيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان السور ده هيتهد هيقع. قال فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء هيهده، ان ربنا قادر على هدمه، ان ربنا له وعد ان في يوم من الايام السور ده هيتهد. انا مش عملت حاجة يعني اللي ما حصلتش، لا هيتهد عادي جدا بس لما ربنا يأذن. هو ده نفي العجب والغرور والكبر، وده سر ذي القرنين. سر ذي القرنين انه كان ماشي بأمر الله وبإذن الله وعلى مراد الله، لم يعجب بنفسه ولم يغتر، رغم أن الله قد آتاه من كل شيء سببا، أعطاه من كل شيء سبب، من كل حاجة اداله أسبابها، يمشي كده يوصل لغرب أقصى الغرب، يمشي كده يوصل لأقصى الشرق، يمشي كده يوصل إلى بين السدين، يبني سور، يروح، الأسباب كلها مسخرة ليه، ومع ذلك لم يأخذه الغرور لحظة ولا العجب ولا الزهو ولا الخيلاء. دايما خاضع ومنكسر لله ومعترف بفضل الله، هذا رحمة من ربي. قال له ده من رحمة ربنا بي وبيكم. ما قالش ده أنا بسببي وده بعملي ولا ده اللي أنا أقدر عليه ولا دي بقوتي ولا اشكروني ولا اسجدوا لي ولا اعترفوا بفضلي. اعترف بفضل الله وخضع وانكسر لله سبحانه وتعالى، وانتهت قصة ذي القرنين. وأنا أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.